ربي عوضني بحبيبك بالجمال أكبر مصيبة كلني دور رضا واللي يطلبها تجيب ربي عوضني بحبيبك بالجمال أكبر مصيبة كلني دور رضا واللي يطلبها تجيب علموا اني بخير كنت شيء وصرت غير كل من همي ودعا قولوا من فرحا يطير علموا اني بخير كنت شيء وصرت غير كل من همي ودعا قولوا من فرحا يطير ربي عوضني بحبيبك بالجمال أكبر مصيبك كلني دور رضا واللي يطلبها تجيب ربي عوضني بحبيبك بالجمال أكبر مصيبك كلني دور رضا واللي يطلبها لبها تجيب علمو كنت شيء وصرت غير كل من همي ودعا قولوا من فرحا يطير علمو اني بخير كنت شيء كل من قولوا من لعيونها ذي نسيت ذيك رحت وما حسيت فيك الحياة حلوة بلا قلبي يتبع مشتيك لعيون هذي نسيت ذيك رحت وما حسيت فيه الحياة حلوة بلا قلبي يتبع مشتيك علمو كنت شيء وصرت غير قولوا من فرحة بيطي قولوا من قولوا من قولوا من